والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في ضرورة الوعد والوعيد. بيان ذلك إن الإنسان بطبعه ميال للانجرار والاسترسال وراء شهواته، فقد ذكرت الآية المباركة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والمقصود بالنفس الأمارة سيطرة الشهوة على الإنسان وحاكمية الشهوة والغريزة على الإنسان، بحيث يسترسل ويتماشى معها بمقتضى حاكميتها وسيطرتها. فلذلك لا ينفع في الإنسان أن يسجل أوامر ونواهي في حقه فقط، بمعنى أن مجرد صدور التكاليف من الأوامر والنواهي الإلهية ومجرد صدور التشريعات لا يكفي في ضمان عدم انحراف الإنسان. لو أن الله تبارك وتعالى اكتفى بالتشريعات فشرع الأوامر كالأمر بالصلاة والصوم، وشرع النواهي كالنهي عن الخمر والغيبة والزنا وإلى آخر المعاصي، فإن مجرد التشريع لا يكفي في صيانة الإنسان عن الانحراف وفي صيانة الإنسان عن الاختلال والبعد عن الصراط المستقيم، لأن الإنسان ميال بطبعه لأن ينحرف ولأن يجري وراء غريزته، فمجرد التشريع لا يكفي في صيانته، بل لا بد من ضميمة مع التشريع، وهي ضميمة الوعد والوعيد. فإن الوعد أي وعد الإنسان المطيع بالجنان والثواب والرحمة يكون محفزا له نحو العمل بالطاعة، ويكون باعثا له نحو البعد عن المعصية. فالوعد أي وعد المطيع بالجزاء الأوفاء، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا الوعد باعث نحو الطاعة ومحرك نحو القربة لله تبارك وتعالى. وكذلك يحتاج إلى ضميمة الوعيد. ما لم يكن هناك وعيد بالعقاب وبالعذاب لا ينثني الإنسان عن الاسترسال وراء شهوته. فلو أن الله تبارك وتعالى ترك العباد وقال لقد شرعت لكم الأمر والنهي والوجوب والحرمة والتكاليف المختلفة، ولكنكم لو خالفتم التشريع فلن أعاقبكم. ما أطاعه أحد. لو أن الله لم يجعل مع التشريع وعيدا لما أطاعه أحد، ولما انجذب نحو الطاعة أحد، ولما ابتعد عن المعصية أحد، إلا النادر الخلص من الناس. فمجرد التشريع لا يكفي في ضمان الطاعة، ومجرد التشريع لا يكفي في إحراز الانضباط والاستواء على الصراط المستقيم، بل لا بد مع التشريع من ضميمة الوعد والوعيد. فالوعد والوعيد ضروريان عقلا لضمان انضباط الإنسان واستقامة الإنسان، فإن الإنسان إذا حف بالوعد والوعيد كانت غريزته، غريزة الخوف، تحركه نحو الطاعة تخلصا وفرارا من الوعيد، وغريزة الرغبة تبعثه نحو الطاعة تحصيلا للوعد الذي وعد إياه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالوعد والوعيد عنصران ضروريان لضمان استقامة الإنسان. وهل يجب على الله أن يفي بوعده؟ وهل يجب عليه أن يفي بوعيده؟ في الجملة نعم. عدم الوفاء بالوعد أصلا قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم المطلق تبارك وتعالى، فهو بلحاظ، كما يقول العلماء، بلحاظ مولويته لا يجب عليه تبارك وتعالى لا الوفاء بالوعد ولا الوفاء بالوعيد، لأن مولويته مطلقة ومالكيته مطلقة، ولا يحد مولويته ولا مالكيته حد، فليس هناك مولى فوقه كي يفرض عليه أن يفي بالوعد أو يفي بالوعيد. كما أن العقل ليس مولا تجاه المولى الحكيم تبارك وتعالى كي يفرض العقل على الله أن يفي بالوعد أو يفي بالوعيد، ولكن لأن الله تبارك وتعالى كامل ومجمع الكمال، فمقتضى كماله وفاؤه بالوعد. فوفاؤه بالوعد ليس حكما مفروضا عليه، وإلا فإن مولوية الله تبارك وتعالى تأبى أن يفرض عليها حكم، فهو المولى المطلق وفوق كل مولى، ولكن مقتضى كماله وحكمته تبارك وتعالى وفاؤه بالوعد. فوفاؤه بالوعد واجب عقلا، يعني مقتضى كماله، ليس معنى الوجوب إلا هذا، أنه مقتضى كماله. وكذلك وفاؤه بالوعيد، يعني لو افترضنا أن الله ما يعذب أحد، صحيح توعد الناس بالعقاب، توعد العاصين بالنار، لكن ما يعذب أحد، هذا يبطل فاعلية الأحكام الشرعية. لو أحرز الخلق أن الله وإن توعدهم بالعقاب لكنه لن يعاقب أحد بمقتضى سعة رحمته تبارك وتعالى التي قال عنها عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، لو أحرز الخلق أن الله لن يعاقب أحدا لتجرأوا على المعاصي، ولبطلت التكاليف، ولم يكن لهذه التشريعات فاعلية ولا محركية للإنسان نحو الطاعة والقربة. إذن كما أن وفاءه بوعده واجب، بمعنى أنه مقتضى حكمته وكماله، فإن وفاءه بالوعيد في الجملة، يعني عقاب البعض واجب أيضا عقلا، فإنه مقتضى حكمته، إذ لولا أن نحرز أنه سيفي بالوعيد في الجملة ولو بالنسبة لبعض الخلق لما كانت هذه التكاليف محركة لنا نحو الطاعة والقربة، فمقتضى الحكمة وفاؤه بالوعيد أيضا وإن كان في الجملة وبالنسبة لبعض الناس. هذا بالنسبة إلى المحور الأول، ضرورة الوعد والوعيد. نجي إلى المحور الثاني. هناك عنوانان وردا في القرآن الكريم، عنوان العفو وعنوان المغفرة، وفرق بين العنوانين. العفو هو عبارة عن تناول الشيء، إذا تناولت شيئا فقد عفيته. مثلا يقال عفت الرياح على الديار، إذا مرت الرياح على الديار وتناولت ما فيها وحولته إلى رماد وحولته إلى رميم يقال عفت الرياح على الديار. أو يقال عفى الزمان على بني فلان، عفى الزمان عليهم يعني شنو؟ يعني تناولهم فلم يبق منهم بقية ولا أحدا. فالعفو هو تناول الشيء، لذلك يقال عفى الله عن فلان يعني تناول ذنبه فتركه بلا ذنب، أخذ الذنب منه صار بلا ذنب. العفو بمعنى تناول الذنب ومحوه وإسقاطه. وأما المغفرة فهي عبارة عن الستر، لذلك المغفرة متفرعة على العفو. إذا حصل العفو حصلت المغفرة. إذا تناول الله الذنب ورفعه فقد ستر هذا الذنب، ستره عن الملائكة فلا يروا ذنبا، فلا يرون ذنبا، ستره عن الخلق فلا يرون ذنبا، ستره حتى عن المذنب نفسه، لأن المذنب يعيش ألم الذنب ويعيش وخزة الذنب ويعيش الآثار الروحية والوضعية للذنب. فإذا عفى الله عنه ومحى آثار الذنوب من نفسه فقد ستر ذنبه عنه أيضا. فالمغفرة هي الستر والعفو هو المحو، لذلك المغفرة مترتبة على العفو، ولذلك ورد في القرآن تقدم العفو على المغفرة، اللهم اعف عنا واغفر لنا، جعل المغفرة بعد شنو؟ بعد العفو، وقال فاعف عنهم واستغفر لهم. المغفرة مترتبة على العفو، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكما أن العفو يتناول الذنوب يتناول أيضا الآثار السيئة، يعني مو لازم ذنوب، آثار سيئة. مثلا إنسان يصاب بمرض، هذا أثر سيء في بدنه، يعفو الله عن مرضه يعني يزيله عن بدنه. العفو مو خاص بالذنوب، حتى بالنسبة للآثار السيئة على البدن وعلى الإنسان نفسه. مثلا قوله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو يعني يمحو كثير من المصائب ويمحو كثير من الابتلاءات عنكم أيضا، ويعفو عن كثير. والمقصود يا إخوان بأثر العفو، لاحظوا القرآن الكريم عندما يتحدث عن الشرك والكفر يعتبر موت، الشرك كفر، الشرك والكفر موت، والذنب ظلمة يعني درجات، الكفر موت لكن الذنب ليس موتا بل هو ظلمة، وفي مقابل الكفر والذنب النور، والنور له درجات. عندما يقول الباري تبارك وتعالى أفمن كان ميتا فأحييناه، أحييناه يعني نقلناه من الكفر إلى الإيمان، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، يعني الطاعة مقابل المعصية، لأن المعصية ظلمة والطاعة نور. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالإيمان حياة والطاعة نور، ولكن هذا النور يقبل النقيصة والزيادة. فإذا صنع الإنسان بعض الذنوب تناقص نوره، فيحتاج إلى أن يتم نوره بالعفو والمغفرة، فإن العفو والمغفرة من الله إتمام لنور الإيمان، إتمام لنور الطاعة. ولذلك قال تبارك وتعالى في بعض الآيات القرآنية: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يعني بالعفو والمغفرة حتى يزول النقص، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. أما كلمة هذه الآية المباركة، بعضهم يستشهد بها على أن النبي أذنب: عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا دعاء مو إخبار. لو كان إخبار لدل على وجود ذنب. ترى مثلا أنا إخبار أخبر، مثلا أقول عنك: لقد عفى أبوك عنك. لقد عفى يعني كنت مذنبا، الآن أبوك عفى عن ذنبك تجاهه، هذا إخبار يدل على وجود ذنب. أما إذا لا، دعاء غفر الله لك، هو مو لازم هو يكون مذنب. الدعاء لا يتوقف على صدور ذنب، أقول غفر الله لك، هذا لا يدل على أنك أذنبت حتى تستوجب، حتى تكون المغفرة لك واجبة، وإنما هو مجرد دعاء لطلب الرفعة، رفعة مقامك. هنا أيضا هذه الآية دعاء مو إخبار، عفى الله عنك دعاء للنبي صلى الله عليه وآله بالرفعة وكمال المقام، وليس إخبارا حتى يدل على وجود ذنب صدر منه من محمد صلى الله عليه وآله. إذن هذا هو المحور الثاني، وهو الفرق بين معنى العفو والمغفرة. نجي الآن إلى المحور الثالث. العفو له مراتب ودرجات، كما أن الذنوب لها مراتب ودرجات. انتبهوا إلى هذه النقطة، نقطة مهمة. قسم علماؤنا، علماء الكلام رضوان الله تعالى عليهم، الذنب إلى أربعة أقسام: الذنب الشرعي، والذنب الإرشادي، والذنب الخلقي، والذنب الروحي. نجي نعدد هذه الذنوب حتى نعرف ما يقابلها من العفو والمغفرة. الذنب الشرعي هو مخالفة الأمر أو النهي الشرعيين الصادرين من الله تبارك وتعالى بما هو مشرع، كترك الصلاة، كارتكاب الغيبة، كارتكاب النميمة وأشباه ذلك، هذا ذنب شرعي يجب على الإنسان أن يتوب منه، ومتى ما تاب منه غفر الله له. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب يعني بالتوبة. القسم الثاني من الذنب، الذنب الخلقي، وهو ما يقتضيه مخالفة ما يقتضيه العقل العملي. إنسان عنده عقل عملي يسموه، إذا يخالف عقل العملي حتى لو ما خالف الشرع يسمى شنو؟ ذنبا. هذا ذنب خلقي خالف مقتضى عقله العملي. خلي أضرب لك أمثلة. مثلا علماؤنا يقولون الإحسان مو واجب، واجب عليك أن تحسن للناس، مو واجب. الإحسان أمر خلقي راجح لكنه ليس واجبا. لو أن إنسان ما أحسن ما ارتكب محرما شرعيا. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يحب المحسنين. مو معنى هذا أن الإنسان لو قال أنا فلان أساء إلي لا أريد أن أتجاوز عن هذه الإساءة، بما أن فلانا أساء إلي فأنا لا أريد أن أتجاوز هذه الإساءة وسأطالبها يوم القيامة، من حقه مو مجبور. ولكنه لو عفا عنه لكان العفو إحسانا، والإحسان كمال مطلوب. هنا العقل العملي يتدخل، الشرع يقول مو واجب عليك أن تحسن. وأحسنوا يعني أمر استحبابي، وأحسنوا أمر استحبابي وليس أمرا وجوبيا. إذن العقل يقول، الشرع يقول لا يجب عليك أن تحسن، لا يجوز لك الإساءة لكن لا يجب عليك الإحسان. فلو أن إنسان لكن العقل العملي يقول له لا، أنت لو لم تعفو عن فلان لا صارت حزازات بينك وبين عائلتك وعائلته، وربما تسبب أضرارا اجتماعية خطيرة، فعليك أن تحسن. هذا حكم من أحكام العقل العملي. فلو أن إنسان خالف حكم العقل العملي لاعتبر ذلك ذنبا خلقيا ولكنه ليس ذنبا شرعيا. هنا الإنسان يحتاج إلى المغفرة، يحتاج إلى المغفرة لا لأجل أنه خالف حكما شرعيا، بل لأجل ترميم وترقيع هذا النقص الذي حدث منه نتيجة مخالفة العقل العملي. هذا قسم ثاني من الذنب. القسم الثالث من الذنب، الذنب الإرشادي. شنو معنى الذنب الإرشادي؟ يعني الآن مثلا أنا أروح للطبيب، الطبيب يقول لي أخو أنا لا أبوك ولا إلهك، أنا يعني مو مولى، أنا ما إلي مولوية عليك، أنا ما إلي حاكمية عليك، أنا مجرد طبيب. فأنا أقول لك على نحو الإرشاد لا على نحو الأمر، لأني لست مولى حتى يصدر مني أمر تجاهك، لست أبا ولا سيدا ولا مشرعا، ولكن ما يصدر مني إرشاد. أقول لك بما أنك مصاب بالسكر مثلا فلا تتناول الحلويات، هذه تؤثر على جسمك، تؤثر على استقامة صحتك. واحد قال أنا والله ما أقدر أترك الحلويات، ما أقدر أترك مثلا، أو إذا شفت مثلا هل المانجا هذا الحلو هذا ما أقدر أتركه، أو مثلا شهر رمضان مثلا الساقو الخبيص الحين يسوي ساقو له هو نوع عن الساقو والمقرازي والخبيص والعصيد هو نوع عن هذه الحلويات، الناس كلها تحتاط الحين. زين، فلو أن إنسان قال وإن نصحني الطبيب محافظة على صحتي وأرشدني إلى أنني لا أتناول هذه المأكولات الرمضانية الحلوة اللذيذة، لكن أنا لا أستطيع، ما أقدر. الله يرحم واحد وفي رحمه الله ما نجيب اسمه، كان مصاب بالسكر، رحنا نزوره في المستشفى، كان متعب. قال له واحد من الحاضرين دواك عندي ضربة مقرازي، بس تاكلها هذا كله يروح منك. وهو ذاك صدق بعد. وكانت القاضية واستراح من ذاك الألم كله. فلو أن الإنسان خالف هذا يعتبر ذنب، لكن ذنب إرشادي وليس ذنبا شرعيا. خالف الأمر الإرشادي الصادر من الطبيب لكنه لم يخالف حكما شرعيا، لأنه ظلم نفسه، ظلم جسده، قصر حياته، هذا هو. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، هذا يعتبر ذنب إرشادي. وهذا ما حدث لآدم عليه السلام. آدم عندما نهاه الله عن الأكل من الشجرة ما كان أمر مولوي، أصلاً آدم ما كان على الأرض حتى يكلف. الأرض هي دار التكليف، آدم كان في مرحلة قبل دار التكليف. آدم وحواء عندما أكلا من الشجرة ما كانا في دار التكليف أصلاً، كانا في دار معنوية أخروية قبل دار التكليف، ما كان أصلاً في تكليف. ولكن الأمر الذي صدر تجاه آدم أن لا يقرب الشجرة كان أمر إرشادي، كأمر الطبيب للمريض. يعني الله تبارك وتعالى قال لئن قربت من الشجرة ستنكشف لك سوءتك، وإذا انكشفت لك سوءتك لن تكون من أهل الجنان حينئذ، فنضطر إلى إنزالك إلى دار التكليف ألا وهي الأرض. هذا مجرد أمر إرشادي، ما كان أمر مولوي. آدم اقترب من الشجرة وأكل منها، عبر القرآن عنه بالمعصية، فعصى آدم ربه فغوى. ليست المعصية معصية شرعية، هذا من القسم الثالث من الذنوب، معصية إرشادية، يعني خالف الأمر الإرشادي الذي أخثره تلك الدار وحوله إلى هذه الدار، دار التزاحم والتضاد والتكليف والثواب والعقاب ألا وهي الأرض، نزل إلى الأرض. الذنب الثالث، الذنب الرابع يا إخوان، وهو المهم، الذنب الروحي. شنو المقصود بالذنب الروحي؟ إذا تعلق المحب بمحبوبه، إنسان أحب شخصا، أحب زوجته مثلا وتعلق بها، أكو ناس يحب زوجتهم إلى حد شنو الجنون، مثل مجنون ليلى يقولوا، ولهذا يقولوا المجانين في النساء واجد لكن المجانين في الرجال معدودين، مجنون ليلى مثلا. لأن تعلق المرأة بزوجها أشد من تعلق الزوج بامرأته، فالمجانين من النساء كثير لكن المجانين من الرجال قليل، مجنون ليلى مثلا ذكر من الرجال. فلو تعلق مثلا زوج بزوجته أو زوجة بزوجها تعلقا شديدا، فإن مقتضى شدة الحب والتعلق أن لا ينشغل المحب عن محبوبه، دائما يجعل نفسه في خدمة محبوبه لأنه متعلق به. وإذا انشغل عنه ساعة من الوقت يرى هذا الانشغال شنو؟ ذنبا. هو ما أذنب لكن يرى انشغاله عن محبوبه ذنبا، لأنه في هذا الوقت وهو الساعة التي انشغل فيها عن محبوبه لم يحظ بطعم الحب ولم يحظ بلذة العشق، فيعتبر هذا الانشغال ذنب، كأنه أذنب في حق محبوبه بالانشغال عنه. هذا يسمى ذنب روحي، وهذا الذنب الروحي هو الذي يصدر من الأولياء أو بعض الأوصياء بمقتضى سيطرة الحياة. بالنتيجة هذا النبي أو هذا الوصي إنسان، فهذا الإنسان يحتاج إلى أن يأكل، يحتاج إلى أن يشرب، يحتاج إلى أن ينكح، يحتاج إلى أن ينام. هو يعتبر هذا الوقت الذي تفرض عليه الحاجة، مضطر هو يعتبر هذا الوقت الذي يضطر فيه إلى أن ينام أو يضطر فيه إلى أن ينكح أو يضطر فيه إلى أن يأكل ويشرب، يعتبر الانشغال عن معشوقه وهو الله تبارك وتعالى، يعتبر الانشغال عن محبوبه الأتم وهو الله، ولو انشغال بنوم، بنوم قهري، بنوم اضطراري، يعتبر هذا الاضطرار للنوم والنكاح والأكل والشرب يعتبره شنو؟ ذنبا، مع أنه خالص في محبة الله، غارق في عشق الله، فان في لقاء الله، لكن الانشغال بنوم قهري أو طعام قهري ولو لبعض الدقائق يعتبر شنو؟ ذنبا، خرج عن الانشغال بالساحة الربوبية. هذا يعتبر ذنب روحي، وهذا الذنب الروحي إلا إحنا نفسر فيه الآيات الواردة في حق الأنبياء، تعبير بالذنب أو المعصية في حق بعض الأنبياء يحمل على الذنب الروحي. ليش يحمل على الذنب الروحي؟ لاحظوا يا إخوان، لقرينتين. القرينة الأولى، لو لم تحمل هذه الألفاظ على الذنوب الروحية والمقاماتية للزم التناقض بين آيات القرآن، لأن القرآن من جهة يعبر عن الأنبياء بأنهم مخلصون، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، دول مخلصون مصفون، وقال في حق موسى واصطنعتك لنفسي ثم جئت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي، انت انسان خالص. طيب المخلص كيف يصدر منه ذنب؟ مخلص، لان الشيطان لا يستطيع ان يصل الى العباد المخلصين. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. المخلص لا يصل إليه الشيطان، والقرآن يعبر عن الأنبياء والرسل بأنهم مخلصون، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقال في حق النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام إنه من عبادنا المخلصين. وقال في حق موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. إذن لا يجتمع الخلوص مع مقارفة الذنب، لأن المخلص لا يصل إليه الشيطان. فلو لم نفسر هذه الآيات بالذنب الروحي للزم التناقض بين آيات القرآن. فالقرآن يقول عن النبي نوح، شو يقول؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ويقول عن النبي إبراهيم ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ويقول في حق النبي محمد فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، هذه قرينة مهمة، لاحظوا يا إخوان، القرآن الكريم يعبر بالمغفرة في عدة موارد مع عدم وجود ذنب أصلا. مثلا أضرب لك أمثلة، عندما يتحدث القرآن عن الظالمين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ثم يذكر العذاب، ثم يقول إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. طيب هم ماذا أذنبوا حتى الله يعفو عنهم؟ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ما أذنبوا لأنهم مستضعفين. القرآن نفسه يقول لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعني هم مضطرون لأن يبقوا في هذا المكان فليسوا مذنبين. فليش الله يقول فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن العفو مو دائما أكو ذنب. شوف هنا استعمل العفو واستعمل المغفرة مع أنه لا يوجد ذنب لأن المستضعفين غير مذنبين، ومع ذلك قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن يحمل العفو هنا على ماذا؟ على ذنب إرشادي أو ذنب خلقي أو ذنب روحي، يعني ما صدر منهم ذنب شرعي، مستضعفون. وأيضا لاحظ قوله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. طيب شلون يغفر له مضطر؟ إذا كان مضطر فليس مذنبا. هو يقول القرآن غير متجانف لإثم، يعني ما صدر منا إثم، فكيف يقول فإن الله غفور رحيم؟ إذن المغفرة هنا لا تستتبع ذنبا شرعيا، استعمل المغفرة مع عدم وجود ذنب شرعي. وقال تبارك وتعالى في آية التيمم فمن كان منكم مريضا فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. شنو بعد؟ إن الله كان عفوا غفورا. طيب هذا تيمم بعد ما يحتاج لعفو مغفرة، تيمم أمر به الإنسان فأتى به وامتثله، فما هي الحاجة للعفو والمغفرة؟ إذن هنا أيضا استعمل العفو والمغفرة مع عدم وجود ذنب شرعي. وأيضا عندما يتحدث عن المحسنين وما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. طيب هم محسنون فكيف يقول يحتاج إلى المغفرة؟ إذن القرآن استخدم المغفرة في موارد كثيرة ليس فيها ذنب شرعي ولا معصية شرعية، مما يدل على أنه إذا قال غفر أو مغفور هذا لا يدل على أنه أذنب ذنبا شرعيا. من هنا نصل إلى الآية المباركة التي قرأناها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هنا عبر بالمغفرة، تعبير بالمغفرة لا يدل على وجود ذنب، لأن جبنا الآيات استشهدنا بالآيات، يعبر بالمغفرة مع عدم وجود ذنب، هذا أولا. ثانيا علق المغفرة على الفتح، ولو كان المراد بالمغفرة مغفرة الذنب الشرعي لما كان لها ربط بالفتح، فتح مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك، معناه أن هذا الذنب مو ذنب شرعي، ذنب يرتبط بالفتح وليس ذنبا شرعيا، ولذلك علقه على الفتح. وثالثا عطف عليه النصر، قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. كل هذه قرائن على أن المراد بالذنب أمر مرتبط بالفتح والنصر، ما إلى ربط بالذنب الشرعي. ولذلك قال علماؤنا أن المراد بهذا الذنب ذنب الاجتماعي، يعني ما اعتبرته قريش ذنبا ومو ذنب. النبي طبعا لما صدع بالدعوة أذل صناديد قريش، أذلهم، وتحول بلال الحبشي إلى بمثابة وزير في الدولة يعني، وتحول ذاك الأموي أبو سفيان إلى واحد طرقي هيك يعني، وما إلى أي كيان. فاعتبرت قريش مجيء الدعوة الإسلامية التي رفعت العبيد ووضعت أسيادها، اعتبرته ذنبا كبيرا صدر من النبي في حقها. اعتبرت النبي أذنب في حقها لأنه أذل أسيادها ورفع عبيدها عليها. كما أن مواجهة النبي صلى الله عليه وآله لقريش في هذه الحروب في بدر وأحد والخندق قبل الفتح وبعد الفتح، أيضا استمرت الحروب كما في الطائف وغيرها، اعتبرت هذا كله ذنب. لذلك القرآن يقول سنعطيك الفتح والنصر ونمحو ما تعتبره قريش ذنبا. هذا الذنب رايح نمحوه. سينصرك الله عليهم وسيضطرون للاعتراف بنبوتك ورسالتك، وسينمحي هذا الذي يعد عند قريش ذنبا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني قبل الفتح، وما تأخر يعني شنو بعد الفتح، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وإلا ليس المراد به الذنب الشرعي. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين. اللهم واعمر قلوبنا بالطاعة في هذا الشهر المبارك، وأبعدنا عن المعصية حق محمد وآله الطاهرين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.